السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: هو واجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، المقل منهم والمكثر. وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، إذا جاءهم العدو وفجأهم حاصرهم في بلدهم تعين عليهم، وهذه من الصور التي يتعين فيها الجهاد. الصورة إذا استنفره الإمام، والثانية إذا جاءهم العدو وحصرهم، والثالثة إذا جاء الصف، إذا حضر القتال. إذا حضر القتال لا يجوز له أن يفر. هذه الصورة واجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، إذا جاء العدو إلى بلدهم أو بلد من بلدان المسلمين بالنسبة لمن يلونهم، يجب عليهم أن ينفروا لدفع العدو الغاشم المقل منهم والمكثر، يعني الفقير والغني. الفقير والغني في الصور التي يتعين فيها الجهاد، سواء كان غنيا أو فقيرا يلزمه أن يجاهد إذا كان مستطيعا ببدنه، فإنه يلزمه الجهاد. والذي لا يستطيع الجهاد ببدنه ويستطيعه بماله يلزمه أن يجاهد بماله، والذي لا مال له ويستطيع أن يجاهد ببدنه يلزمه أن يجاهد ببدنه، والذي لديه مال ومستطيع ببدنه يلزمه أن يجاهد بماله وبدنه إذا تعين الجهاد في إحدى الصور المذكورة الثلاث: المقل منهم والمكثر. وإذا استنفرتم فانفر، يلزمه إذا استنفره الإمام، سواء كان غنيا أو فقيرا يلزمه أن ينفر. وهل له أن ينيب غيره بماله، استأجر من يجاهد عنه؟ ها؟ إذا كان وجوب عيني لا يجوز له أن ينيب، لكن أحيانا يكون من فروض الكفايات، أحيانا يكون الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي. لكن هذا الشخص مع كونه فرض كفاية رأى الإمام أن وجوده في الغزو نافع، وخصه وعينه بذلك، وفيه في الأصل فرض كفاية، وفيه نوع أو شوب تعين، فهل له في مثل هذه الحالة أن ينيب؟ لأنه أحيانا يكتب في الغزو، مع أن الناس كلهم لا يكتبون، يكتب القدر الكافي، يكتب في الغزو القدر الكافي. تعين باستنفار الإمام، لكنه يوجد بديل مطابق له. أقول المسألة الأصل فرض كفاية، وبدلا من يكون البلد فيه 100,000 يكفي 5,000 لدفع العدو. هذا قال: أنا كتبت عينت من قبل الإمام، لأنهم يكتبون الغزاة، لهم دواوين ومعروفون، لكن أنا من مجاهد ولا غازي، أبدفع 1000 لمن يجاهد عني. فهذا فيه شوب تعين، وفيه نوع كفاية باعتبار أنه لا يلزم الجميع. وقد يكون الأمير إذا قيل له فلان بديل قال فلان أفضل. موجودة، بل يكون قد يكون أفضل، لأن علم الأمير أو من ينوب عن الأمير لا يحيط بجميع صفات الناس. لكن لما عينه الإمام تعين عليه. لكن الإمام الذي أمره أن يحج من عمرته هو الإمام نفسه. والآن من الذي صرفه عن الجهاد المتعين؟ وقد يكون اكتتابه في جهاد غير متعين وهو رغب في ذلك ولا عنده مانع، رغبة في الجهاد، ثم بعد ذلك قال له الإمام حج مع امرأتك، لأن حجه مع امرأته لا يقوم مقامه غيره، وفي الجهاد يوجد من يقوم مقامه. يقول: وواجب على الناس والتقدير كلهم، هذه صورة من صور تعين الجهاد. لا هو مقصود المسلمون، مقصود المسلمون، والجهاد خاص بالمسلمين، والاستعانة بالكافر مع الاحتياج إليه مع الخلاف بين أهل العلم كما هو معلوم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنا لا نستعين بمشرك. هو واجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، المقل منهم والمكثر، خفافا وثقالا، ولا يخرج إلى العدو إلا بإذن الأمير. لابد من إذن الإمام، لابد من إذن الإمام، والخروج بدون إذنه افتيات عليه. وعند الإمام مهما كان وصفه، لأنه يقاتل مع البر والفاجر، عنده من العلم بأمور السياسة وبما يحيط بالبلد، ويحاك له، يبلغهم من قبل عيونه وجواسيسه ما لا يعرفه أفراد الناس مهما بلغوا من الحرص، ويبلغ الإمام أشياء لا تبلغ أفراد الناس. أفراد الناس مصادرهم مجالسهم ومجالس تناقل أخبار، لكن الإمام عين أناس لهذا الأمر، جواسيس واستخبارات وأشياء تقوم بالمهمة. وتطورت هذه الأمور في عصرنا بحيث يعلم ما يدور في البلدان الأخرى من بعد، من بعد هذه الأمور تطورت. فلا يفتات على الإمام في هذه المسألة، والأمير يقوم مقامه. مو عندنا إمام يلي أمر الجميع؟ لا ما يرجع إليه، لا داعي ولا مفتي. نسأل على الإمارة، الإمام أو من ينوب أو من يقوم مقام الإمام. حتى مهما كان وصفه داعية أو مفتي، هل يعرف جميع ما يحيط به؟ لا يعرف، ليس له أعوان في البلدان الأخرى تخبره بما. فهذه من وظائف الإمام، ولذلك لما اعتمدوا على جنبوا الإمام ولم يستشيروا الإمام ولم يأخذوا برأيه، واجتهدوا اجتهادات فردية، وذهبوا إلى أناس كل له رأس، اختلف تنازعوا حصل القتل بينهم. فأهل الغيرة وأهل الحماس لا شك أنهم عندهم خير والباعث على ذلك هو الخير في الأصل، لكن إذا حصلت المخالفة للأحكام الشرعية، يعني إذا كانت المقدمات غير شرعية، إذا كانت المقدمات غير شرعية فلا بد أن تكون النتائج غير شرعية. هذا هو الحاصل الآن، ذهبوا فيهم خير فيهم فضل وطلاب علم قدامهم ناس أهل غيرة، لكن الغيرة وحدها ما تكفي، ما تكفي، لا بد من الاعتماد المقدمات الشرعية. وليس عبثا أن يرد في أكثر من حديث جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد. نعم، جاء فلان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فهذا أصل في استئذان الإمام وفي إذن الإمام. المقل منه ولا يخرج إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب غاشم عنده قوة ومنعه، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، يخافون شره وأذاه، يخافون شره. العدو ما ينتظرون إذا فجأهم وهجم على بلدهم، ينتظرون أن يستأذنوا يقتلونهم يستأذنون، لا، هذه مسألة مستثنات. كما أنه لو هجم عليه لص أو صائل يدفع عن نفسه، يقول لا، عندك إمارة وعندك شرطة وعندك، راح تقدم بطلب إليهم أو دافع عن نفسك. هذا في أوقات لا يتمكن فيها من الإذن عليه أن يقاوم ويدفع، وهذا جهاد الدفع، هذا لا يختلف فيه، لا يحتاج إلى إذن. لكن إذا وصل الوهن والضعف بالأمة إلى حد كما ذكر المؤرخون في حرب التتار، والتي رفض ابن الأثير أن يتحدث عنها، قل لا أستطيع أن أتحدث، لأنه عايش وعاصر شخص واحد ليس معه سلاح، يأتي إلى مجموعة 16 أو 17 من المسلمين، يقول لهم ما مع شيء، قفوا في مكانكم حتى آتي بالسلاح فأقتلكم، ويقفون إلى أن يجي. وقائع حاصلة، مؤرخون ثقات اللي يذكرون هذا، وعاصروا، سببه الوهن الذي أصيبت به الأمة. 16 أو 17 يقول لهم فرد ما معه سلاح، وقد يكون معهم سلاح ولو كان خفيف، على ما يقولون كأنهم مسحورون، قفوا حتى آتي بالسلاح. قصة ذكرها ابن الأثير في آخر تاريخه. فقال واحد منهم كيف تقفون، قال بعضهم، قال بعضكم يوثق بعضا، كل واحد يربط الثاني حتى آتي بالسلاح، وشرعوا في ذلك. كل واحد لين عقولكم، واحد ولا سلاح معه، اقتلوه. وبعد مجادلات ونزاع ومدري ايش هجموا عليه وقتلوه. الدفاع، الدفاع أولا لابد من الاتحاد ضد العدو، والأصل أن المسلمين يتميزون عن غيرهم، لكن إذا وجد مثل أوضاع بعض البلدان الإسلامية التي فيها مسلمون وغير مسلمين، لابد أن يتفقوا من أجل المصلحة العامة لهم ولبلدهم، ويكونوا يدا واحدة ضد عدوهم المشترك. وإلا فالأصل أن الكافر لا يؤمن، بل يخشى أن يعين العدو إذا كان كافرا مثله. وهذه من أحوال الضرورات. إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه شره وأذاه يعرفون قدرته، مع أنهم إذا أخلصوا لله وجاءوا بأسباب النصر سوف ينصرون. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. كاتب من الكتاب من المسلمين في بيئة مسلمة ومن أولاد الفطرة واسمه عبد الله، يقول في لما دخل الكفار العراق، يقول في مقابلة إذاعية، يقول الناس الآن تطوروا وصواريخ ودبابات وطائرات وقنابل، وأنتم ما زلتم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. إشهاد هذا، هذا تكذيب لما جاء في كتاب الله. لكنهم لو صدقوا مع الله وأجاءوا بأسباب النصر ولجأوا إليه ينصروا، إن تنصروا الله ينصركم. فلا يمكنهم أن يستأذنوا، الإذن يحتاج إلى وقت، الإذن يحتاج إلى وقت. وإن كان الوضع الآن تغير بإمكانهم أن يستأذنوا ويؤذن لهم في دقيقة مثل السابق. ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن، يعني ما يذهب بالشواب في حال الحرب إلى بلاد الكفر حتى ولا في حال السلم، عدم الضرورة إلى ذلك. كم من فتن، كم من امرأة فتنت، وكم من شاب فتن في ذهابه إلى بلاد الكفر في حال سلم، والله المستعان. في حال الحرب احتمال أن يقع عليهن سبي، فإذا كنا شواب حصل لهن من الاغتصاب كما هو حاصل الآن مع الأسف، يذكر أخبار وأرقام يتقطع القلب أسى من سماعها. لكن الأدلة جاءت باستصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لبعض النساء الطاعنات في السن من أجل ما ذكر، سقي الماء ومعالجة الجرحى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أم سليم والربيع، شو أم عطية، أم عطية وأم سليم والربيع بن معوذ، سقينا الماء ويداوينا الجرحى. ليس هذا مستمسك لأن يقال لا بد من تعيين النساء في الجيش كما ينادي به بعض المفتونين، ووجد في بعض البلدان المجاورة وقالوا الأصل هذا، أنهم بعينون عجائز، معينوا عجائز في جيوشهم. لا، ما يلزم مسكم بحائل أو بأداة أو بآلة، ما يلزم تمسكم مع الحاجة، وجود الحاجة للطبيب أن يطب المرأة والمرأة أن تطب الرجل عند الحاجة، ولطبيب مسلم نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة، نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة. الأمر يومئذ لله، ما لهم قدرة عليه وش يسوون؟ إذا أمكن أن يخرجوا فيسلموا يخرجوا، وش يسوون؟ أنا بقول هذا، النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته يقرع بين نسائه في أسفاره، فقد تخرج الشابة لا سيما مثل عائشة رضي الله عنها شابة صغيرة، لكن هذا مع غلبة الظن، مع غلبة الظن ومع حفظه وحفظ عرضه عليه الصلاة والسلام وصيانته من الله جل وعلا، فلن يقع عليها ما يسوءه عليه الصلاة والسلام. يقول: وإذا غزا الأمير بالناس قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه، ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له، فإن لم يعطه لغزاة بعينها فإن لم يعط لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو. وإذا حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له إلا أن يقول حمل الرجل حمله هو نفسه لا أعطي دابة فتبقى دابته له يا شيخ. لا، ما هي بدابته، حمل عليه وما عنده دابة، مثل قصة عمر مع وإذا حمل الرجل على دابة حمل المعطي صاحب الدابة الأصلي يحمل عليها في سبيل الله، أو الغازي يحمل على هذه الدابة في سبيل الله. نعم. وإذا حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له إلا أن يقول هي حبيس، فلا يجوز بيعها إلا أن تصير في حالة لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس آخر. وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا يصلى فيه جاز أن يباع ويصير في مكان ويصير في مكان ينتفع به. وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها. وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأى قتلهم وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض، وإن رأى فادى بهم وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى استرقهم. أي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل. وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة. وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسا. فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغ رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء. بارك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا غزا الأمير بالناس كان معهم أمير، لم يجوز لأحد أن يتعلف، أن يجمع علفا لدابته أو لبيعه ليتملكه، سواء جعله لدابته أو اتجر به. ولا يجوز له أن يحتطب يجمع الحطب من أجل أن يستدفئ به إلا إذا اضطر لذلك، الضرورات لها أحكامها. ولا لبيعه إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الأمير. إذا لم يكن الإمام الأعظم هو الغازي بالناس ثم ينيبه فهو أميرهم، يقوم مقامه ويأخذ حكمه. ولا يبارز علجا إلا بالإذن، لا بد من الاستئذان، لأن الأمير له نظرة، قد يرى أن هذا الرجل المبارز أضعف من أن يبارز هذا العلج، هذا الكافر، فيقتله ثم يخرج ثاني فيقتل إذا كان بدون إذن، فيحصل الوهن في المسلمين ويضعفوا عن المقاومة. إذا وجد واحد شجاع منهم من الكفار يطلب المبارزة لابد من إذن الإمام، قد يرى الإمام أنه لا يبارز، لا يبارز، وقد يرى أن هذا الشخص لا يصلح لمبارزة هذا الكافر، ثم يستأذنه آخر ويقول لا مانع. المقصود أنه إذا كان معهم، وهذا هو الأصل في الغزو، لابد أن يكون فيهم أمير نائب عن الحاكم الذي هو السلطان، لم يجوز لأحد أن يعتلف ولا يحتطب ولا يبارز يلجن ولا يخرج من العسكر، لا يخرج من العسكر، لا يبعد عنهم، لا يبعد عنهم، ولا يحدث حدثا، ولا يحدث حدثا ليس من شأنه التعلق أو العلاقة بما هو بصدده مما فيه مصلحة للغزو. لا يجوز له أن يفعل شيئا إلا بإذنه، بإذن الأمير. التركيز على إذن الأمير في كثير من المسائل، بل في جميع مسائل الجهاد، له شأنه. ولأن نصوص الجهاد إنما خوطب بها الجماعة لا الأفراد، خوطب بها الجماعة لا الأفراد، ويمثل الجماعة أميرهم، يمثل الجماعة أميرهم. تصور لو أن كل نص من نصوص الجهاد رأى كل فرد من أفراد المسلمين أنه مخاطب به على جهة الفردية، وصار كل واحد يركب خيله ويجاهد امتثالا لنصوص الجهاد من غير أن يتفقوا على شيء، وكل واحد مسك له سبيل، واحد مسك له طريق، وقد اجتمع جماعة فخرجوا، وهؤلاء الجماعة لا يدري من، لا يدرى من يجاهدون ولا يدرى من يقاتلون، وقد يكونوا تكون جهادهم من المسلمين، من قتال بعض المسلمين أو الخروج على الإمام مثلا، فلا بد من التنظيم. والإسلام دين نظام، ما هو دين فوضى، لا بد من هذا. ولذلك يكررون في كثير من المسائل بإذن الإمام. ذكرنا أنه في قضايا متعددة من جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، صلى الله عليه وسلم، ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له. يغزو غزوة معينة فقيل له خذ استعن به على هذه الغزوة، اللي يبقى له. كما لو أعطي ليحج عن أحد حجة معينة ويستعمله في هذه الحجة، وما فضل فهو له، بخلاف المسألة التي تليها. ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له، فإن لم يعط لغزات بعينها، يعني ما في غزوة معينة، فجاء من يقول هذا المبلغ جاهد به في سبيل الله، جاهد به في سبيل الله ليس بغزوة بعينها. ومن أعطي شيئا يستعين به فإن لم يعطى لغزات بعينها رد ما فضل في الغزو، رد ما فضل في الغزو. نظيره في الحج عن الغير، يجي مال مقطوع أكثر مما تحتمله الحجة الواحدة بكثير، الحجتين الثلاث الخمس العشر حجات، وقيل له هذا المبلغ تحج به عن فلان حجات، فإذا حج المرة الأولى يحسم قيمته وتكاليفه، والثاني يحسم قيمته، فما فضل يرده. ما فضل فيردوه لأنه ليس في مقابل عمل معين مخصوص. وإذا حمل الرجل على الدابة حمل على دابة ليغزو عليها فإذا رجع من الغزو فهي له. والدليل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه في الصحيح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه حمل رجلا على دابة في سبيل الله فلما غزا هذا الرجل ورجع كأنه ضيعها وأراد أن يبيعها أو عمر لما رآه ضيعها بمعنى أنها هزلت أراد أن يشتريها أراد أن يشتريها عمر وقال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب إلى آخر الحديث. وهل هذا عود؟ هذا شراء لكن العود المتوقع من تصرف هذا الموهوب مع الواهب لا بد أن يبيعها له برخص فما نزل من قيمتها عود في الهبة وهذا غالب على الظن فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عائدا في هبته. العود في الهبة لا يجوز ولا لا تشتريها ولو باعها بدرهم نهى النبي عليه الصلاة والسلام. طب الهبة إذا وهب شخص آخر هبة ولتكن كتاب لطالب علم فاستغنى عنه صاحبه وعرضه للبيع فهل للواهب أن يشتريه؟ نعم ليس له ذلك ها؟ نفس الحكم. لكن لو جاء بهذا الكتاب ووضعه في مكتبه ليباع وهذا له بدارين كتابه والبائع ما هو بدارين هذا اللي بيشتري هو الواهب قال هو مثل سائر الناس من الذي يشتريه زيد بعشرة يشتريه الواهب بعشرة. مع ذلك إذا علم المشتري أن هذا كتابه لا يجوز له أن يشتريه عمالا لعموم الحديث وإن كانت العلة غير متحققة ولو كانت العلة منتفية لكن عموم النص يتناول هذه الصورة. إلا أن يقول هي حبيس يعني إذا قال هي لك فله أن يجوز له أن يبيعها مثل قصة عمر وإن قال هي حبيس يعني وقف فلا يجوز بيعها لأن الوقف لا يجوز بيعه الوقف لا يجوز بيعه كما تقدم إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو فيكون شأنها شأن الوقف إذا تعطلت منافعه الوقف إذا تعطلت منافعه يباع ويستعان في ويستفاد من ثمنه في مثل ما وقف له. ولذلك قال إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس آخر في وقف آخر في نظيره شخص وقف كتب في مسجد هذه الكتب مضى عليها سنين ما يستفاد منها ولا تفتح وليس فيها منفعة للمصلين. يقول إمام المسجد هل نبيع من هذه الكتب لنشتري لمبات للمسجد ولا نصلح مكيف ولا هذا الكلام هل يلزمه أن يصرفها في مكان آخر ينقلها إلى محل يستفاد منه؟ وإذا كان هذا النوع من الكتب لا يستفاد منها في المكان الآخر يشترى بها كتب يمكن أن يستفاد منها لكن تصرف في أشياء أخرى وإن كان المسجد بحاجتها. كثير ما يباع كتب في المكتبات وعليها أختام مساجد ويقول الإمام احنا محتاجين إلى مكبر صوت ولا مكيف ولا شيء ما ويبيعونها لهذا، لكنه إنما يباع ويوضع في مثله، يوضع في مثله. طيب كثيرا ما توقف الكتب والمصاحف تأتي مكتوب عليها وقف على المسجد الفلاني، أخرجت من هذا المسجد وبيعت لأن قيامها غالية، خطوطات مثلا، فيؤتى بها فتباع هنا، كيف يصرف ثمنها؟ والذي جاء بها قد اشتراها من تلك البلدان، وإرجاعها صعب، وقد تكون الجهة الموقوف عليها جهة ليست على الجادة، مصحف أو بخاري، وأكثر ما يوقف المصحف صحيح البخاري، والمخطوطات بكثرة وقف على الزاوية التيجانية في كذا، وقف على الطريقة الشاذلية في كذا، أو وقف على كذا. نقول هل نحكم ببطلان هذا الوقف أو نقول يصحح الوقف؟ ها؟ إيش تقول أنت؟ صحح، ولا نقول وقف باطل وخلاص يعود إلى جواز بيعه وشرائه ولا يصير وقف؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول الوقف إذا لم يحقق الهدف الشرعي منه فليس بوقف. المعنى هذا أنه رجع حرا يباع ويشترى وارتفعت عنه الوقفية، فنقول مثل هذا القول فيما ذكرنا في المسألة السابقة، أو نقول من خاف من موسى جنفا وإثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، بدل ما هو على زاوية يوضع في مسجد فيه حلقات علم يستفاد منه. شو الرأي؟ أصل الوقف باطل يا شيخ. أصل الوقف باطل يا شيخ. باطل. أصله باطل. فيعود حرا يباع ويشترى. هذا الذي يظهر يا شيخ. لكن المقصد الأول مبني على المقصد الثاني. يعني تصحيح الوصية، تصحيح الوقف ما له أصل شرعي في الآية؟ أحسن الله إليك. هذا إذا كان يمكن التصحيح، إذا كان الأصل صحيح لكن في خطأ يمكن تصحيح، لكن الأصل باطل. إيش الأصل؟ أن عين يمكن الانتفاع بها، بس أصل الوقف باطل أحسن الله إليك، بطلانه طارئ لأنه على هذه الجهة، وإلا فالأصل أن العين عين منتفع بها يصح وقفها في الجملة، لا على هذا المكان يمكن تصحيحه. فهل التصحيح من باب فأصلح بينهم؟ إنه قد تكون الوصية فيها جنف فتصحح، هل نقول الكون فيها جنف باطل الوصية؟ صحيح، لكن هذا يختلف يا شيخ أحسن الله إليك. هذا يختلف، يتوصل إلى فارق. يعني فرق بين أن يكون هذا الشخص وقف هذا الكتاب أو هذا المصحف على هذا المسجد وفيه أناس يستفيدون من هذا الكتاب وعلى الجادة وأهل فضل وعلم يستفيدون منه، ثم يتغير وضع المسجد فيأتي أناس يختلفون عنهم في الاعتقاد وفي أمور أخرى، هذا ينقل مثل هذا. الوقف في الأصل صحيح، لكن إذا كان الوقف مقرونا بما يبطله فهل يمكن تصحيح؟ ها؟ اي لكن هل يخرج للاستفاده؟ ها؟ يخرج للاستفاده، يقرؤون للتعبد، لكن كم من قارئ للقران والقران يلعنه. فاذا كان لا يستفيد منه، ها؟ المراجع الدينية مشكلة، حتى المراجع أحيانا تكون في بعض البلدان مراجع، لكن إذا جاءنا من الآفاق في بلدنا وعرض في مكاتبنا يشترى ولا ما يشترى؟ ويملكه أفراد ولا يوضع في مكان مناسب مثل إلى هذا؟ مبني على القول ببطلان الوقف، مبني على القول ببطلان الوقف. دعنا من الجهة، الجهة قد يكون مسروق منك الجهة، ما وانت ما تدري انت. لا، وعلم مع العلم بأن الشراء أسهل من البيع في الوقف كما هو معلوم، لأن الشراء قد يجوز مع الحاجة في الوقف، مكتوب عليه وقف لله تعالى على كذا. هذه مسألة يعاني منها أهل المكاتب، يعاني منها أهل المكاتب، يعاني منها رواد المكاتب اللي يشترون منها، ويأتي كتب نفائس غالية جدا، وأحيانا يكون موقوف على شخص مات من عشرات من مئات السنين، موقوف على شخص يباع ولا ما يباع؟ هو قال على ذريته ما تناسلوا، أصل في حوائل وحواجز بين البلدان، وفي كثير من الأمور لا يمكن أن يوصل إلى حقيقتها. أنت جاءك كتاب الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، وقف على فلان وذريته ما تناسلوا، قال كالبايع هذا لمن قرضين من مئة سنة أو أكثر. لا، وجاءنا شيء جديد بالنسبة للكتب، يأتون بكتب عليها أختام مكتبات قائمة، كتبات كبيرة وقائمة ومعروفة ولها روادها، ويقولون إن عندهم شيء يقال له التحديث، كتب قديمة ما تصبر على استعمال طلاب العلم، فتباع ويشترى بقيمتها أضعاف ما بيع كتب نظيفة وتصبر على طلاب مثل هذه. قالوا إن هذا حاصل في الأقطار، فهذا مبرر لأن أشتري من هذه الكتب أن أقول للطلاب اشتروها؟ وهي مكتوب عليها ختم مكتبة مثلا دار الكتب المصرية، فما تدري هو مسروق ولا مبيوع ولا الورع، شيء مفروغ من الورع، لا تقربه. لا صحيح، مو بصحيح، لكن إذا كنت محتاج لهذا الكتاب لو أن شخصا احتبس فرسا في وقتنا الحاضر في سبيل الله ينفع ولا ما ينفع؟ ها؟ ينفع؟ تغزو عليه أنت؟ في الأماكن الوعرة اللي لا تصل إليه السيارات، افترضنا أنهم سهول ما عندهم شوارع مسافلته، ها؟ ينقل، ها؟ شلون؟ ما يخالف، لكن الآن ما يستفاد منه. افترض أنه حبس على جهة لا يمكن أن تستفيد منه، ها؟ وش هو الحين؟ في سلاح ميت؟ إيه؟ لا لا، يصرف في جنس مركوب، يصرف في مركوب. تخصه، لكن إذا تعطلت منه ما يخالف، هذا ما في خير في كل الوقت. إذا جاء على عين الناس، لكن الآن إذا وجد من يستفيد منه انتهى الإشكال. ها؟ أول ما جاءت السيارات البنيتات الصغيرة دي داتسون والهيلوكس كانت تباع 5,000-6,000 كل وقت، وكان الحمار أكرمكم الله قبل مجيئها بقليل بهذه القيمة. شو؟ ما هي فيها ندرة، لكنها الحاجة، ما في وسيلة غيرها. فلكل زمان دولة ورجال، الآن ما تستطيع أن تستعمل الدواب والآلات المستعملة سابقا في مقابل الآلات الحديثة. شو؟ هو إذا كان لها مجال فلا مانع، لقد تستعمل في الجهات الوعرة. البرذون يقول ما يستعمل في الجبال والأماكن الوعرة، السيارات ما تنفع. ما يخالف غنيمة، حتى لو ربط بيتك خلاص ما يخالف، تبي تمتلث النص وتجعله في بيتك الله يقويك. هي في مكانه، هي بديلة عنه بل أفضل منه. الآن لو يوجد شخص في سرعته أسرع من الدابة، وكما سيأتي للراكب 3 أسهم، سهمان لفرس وسهم له، والراجل سهم واحد، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ابن الأكوع مثل الركبان، لأنه سريع يسبقهم، يسبق الركبان. المسألة مسألة معنى، المسألة لفظ. وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله، المسجد إذا ضاق بأهله، مسجد ضاق بأهل الحي، فإنه يباع ويوضع، توضع قيمته في مكان أوسع، يزاد عليها بقدر الحاجة، وينتقل منه إلى، إذا لم يمكن توسعته مع بقائه إذا لم يمكن ذلك محصور من جميع الجهات ما يمكن الزيادة فيه فيباع وينقل تنقل قيمته إلى مكان أوسع بحيث يسع أهل الحي. وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا يصلى فيه حي هجره الناس وانتقلوا منه. شيء رأينا في بعض البلدان بعض الأحياء مهجورة ما فيها أحد ولا حول المسجد أحد، حينئذ ينقل لأنه تعطلت منافعه. إذا كان ما يضطر الناس إليه شمال وينقل في مكان كان في طريق الناس المسجد هذا. الآن إذا احتيج إلى جزء من المقبرة لتوسع الطريق الفتوى على أن تنقلب، ولا يمكن تعديل الطريق أو توسعته من جهة أخرى في نفس المكان والناس محتاجون إلى التوسعة، تنقل هذه القبور وتعوض من جهة أخرى. وين الواقف الأول باقي؟ الواقف الأول باقي وأجره ثابت لأن قيمة مسجده باقية، والمصلحة العامة مقدمة. وكثير ما يحصل النزاع إذا رأى أهل الحي هدم المسجد وبنائته من جديد والواقف موجود والعامر موجود، يقول ما بيهدم، أنا ما عندي قدرة أبنيه ولا بيتعب يضيف، يحصل إشكالات كبيرة في مثل هذا. شو؟ قد يمكن في موقع تجاري المسجد القديم، لكن هل تعطلت منافعه أو استفاد منه؟ صحيح قد لا يستوعب الناس، لأن المواقع التجارية في بعض الأوقات يصلون الناس في الشوارع أضعاف من يصلي في المسجد فيحتاج إلى توسعة ما أمكن التوسعة، وقيمته مرتفعة ويمكن أن يشترى بقيمته ضعفي مساحته. شريطة ألا يشق على المصلين اللي بجواره، تشيل لي مسجد على شارع عام بجواره أناس ومحلات ويزدحم بالمصلين، ثم تقول لا والله نبي نبعده أقصى الحي أرخص، ما تجي، لأنه حينئذ ما تعطلت المنافع. يقول جاز أن يباع ويصير في مكان ينتفع به، يصير في مكان ينتفع به. وكذلك وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله، ضاق بأهله ولا يمكن توسعته، جيران من جميع الجهات الأربع، نفتح مسجد ثاني أو نعمر مسجد الجميع يستوعب الحي، لأصل الجماعة مشروعية الجماعة والشيء أصل مشروعية الجماعة الاجتماع تآلف بين أهل الحي الواحد، أما تفرقوا بمسجدين أو ثلاثة ضد حكمة المشروعية من إقامة الجماعة. لبعد المسافة، لكن أنت هذا القائم هذا المسجد قائم تحت مسجدا بجواره لأنه ما تعطلت منافعه. ما تنظم إذا أمكن جمعهم في مسجد واحد فهو الأصل. نعم وإذا كان في الأراضي شح وأمكن عمارة طوابق وقامت بالحاجة فلا تكون هناك حاجة تدعو إلى توسعته وكفت. مسألة لا مانع من إقامة الطواف. وين هو الوقف الأول يبنى عليه أدوار؟ هو يقول أحسن الله إليك، إذا كان الهيكل الإنشائي الأول لا يحتمل الدور آخر يهد ويعد وشمال، يقول هل يؤثر هذا على أجر الواقف الأول؟ لا الأجر الواقف الأول على حسب نيته، وهو بقاء هذه الأرض وقف وحبس لله جل وعلا إلى يوم القيامة، فأجره ثابت إلى يوم القيامة. يعني لا، مع عدم الحاجة إليه، مع عدم الحاجة تصير تعطلت منها، وقف تعطلت منها. في الأصل ألا يوقف في هذا المكان، يبحث عن مكان يحتاج إليه فيه. قال ويصير في مكان ينتفع به، وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها، عينها أضحية، اشترى أضحية بألف ريال معينة، قال هذه أضحية، أو قال هذا هدي، تعينت بالتعيين فوجد أفضل منها بألفين مثلا، وقال أنا هذه أفضل وأكثر أجر أشتري هذه، فالأولى تباع لأنه ضحى بأفضل منها. لكن لو قال هذه أضحية بألف وجاب الله وحدة أرخص منه وأطيب لحم ومدري كذا صغيرة ومدري إيش 500 ريال، تباع الأولى ما تباع. مهما كان قيمتها أضحية. أحسن الله إليك، شخص بنى في ناحية من بيته مسجدا لأهل الحي وفتحه لهم، ثم رأى أهل الحي أن يقيموا مسجدا خارج البيت ونيته الوقف، نيته مسجد خاص، لكن الآن لما بني هذا المسجد، لأنهم يفرقون بين المساجد والمصليات التي تكون في المصالح والدوائر الحكومية والمحطات، لا إذن لا بنيته، فهي مع مكانها. لكن الآن يعتبر تعطل المسجد ببناء المسجد الآخر، فهل يشتريه لنفسه ويضع القيمة في هذا المسجد الآخر أو في مسجد غيره؟ إذا كان محتاجا إليه فهو أحق به بقيمته. بقيمته. الأصل مسجد، هذا الأصل، والمصلى وليس بمسجد لأنه مسجد حاجة. المصلى أحكامه تختلف عن أحكام المسجد، الأصل مثل الدوائر الحكومية هذا مسجد حاجة، مساجد لها معالمها ومحاريب ومنايرها مساجد. إذا لم يخشى من ضياع العمل فالأصل المسجد، إذا خشوا يتفرقون الموظفين واحد يمين واحد يسار واحد يصلي بمكتبه واحد يصلي جماعة، مثل هؤلاء يجمعون في مصلى واحد. مساجد مؤقتة من ريث ما يتم بناء المسجد. لا جمع مساجد كثيرة، لكن عادة الحين يؤذن في مباشرة ليس مسجد للصلاة، عند الحاجة المحلات التجارية والمصالح ولا بس. إذا قبل الشيخ مصلحة الواقف مع مصلحة الجماعة، جماعة الواقف خرجوا من مالي.